يوم تجف كل أمة في دياجه الملمة للسؤال عن المهمة هل أتتهم الرسول يوم تجف كل أمة في دياجه الملمة Thank you. على يد الشارع ضيف عليه إذا ضيف عليه ضيف لك من كده يا مشبع ضيف عليك اللهم صل على Oh, Oh, بالليل والنهار Thank you. فنان كده وشوف الله يسعى عليك بس كده كمان وكمان يا رب. ضيف عليه. وإنه لكتاب عزيز اشكر الله. لا يا